بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والملكوت والجلال، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة العامرة، ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. وها نحن نتهيأ لاستقبال ضيف كريم طالما انتظرته القلوب المؤمنة وتشوقت لبلوغه النفوس الزكية وتأهبت له الهمم العالية. إنه شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، شهر الصبر، شهر التكافل والتراحم، شهر ترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات. فهنيئا لكم يا أمة الإسلام بشهر رمضان، والسعد كل السعد لكم بشهر الصيام والقيام وشهر القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا هذا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتوفر من سورة الحجرات يتلوها علينا ولأول مرة على موجات الإذاعة المصرية القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول،

أولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر الله أكبر عليك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إن شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة الحجرات، فلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. فالدعاء حبل ممدود بين السماء والأرض، تسمو به النفوس وتعلو به الهمم، ونحن على مشارف شهر الدعاء والخير. تعالوا بنا نتضرع إلى الحق تبارك وتعالى، وندعوه ونبتهل إليه، ونبقى مع الأدعية والابتهالات مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد، سبحان من رفع السماء بلا عمل، سبحان بسط الأرض على ماء جمى، سبحانه وتعالى، سبحان الله. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها وجيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رمضان رمضان رمضان جئت فمرحبا قل من نار ليس امتناعا ليس امتناعا عن طعام يرتجى ليس امتناعا عن طعام يرتجى بل متعة يسمو بها الإنسان رمضان قد جاءك فلا تلم وعبد إلى وعبد إلىك إنه المنان هذا هو الصوم الأمين هذا هو الصوم الأمين المبتغى صوم يحار أمامه الشيطان هذا هو الصوم الأمين صوم يخار أمامه الشيطان صوم يخار صوم يخار أمامه الشيطان ليس امتناعا طعام يرتجى ليس امتناعا عن طعام يرتجى بل متعة يسمو بها الإنسان يا شجر بدر يا شجر بدر تم فيك الفتح وانكسرت ستار ودكت الأوتار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع نداء المبتهل الشيخ علي الحسيني من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي الأيام تبعث بقدوم الشهر المبارك، فتقول للعباد: أفاكم شهر الرحمة والغفران، فماذا أعددتم لرمضان؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان فقال: إذا كان رمضان ف فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. صدق رسول الله، فإن أعظم ما يتهيأ به العبد لاستقبال شهر رمضان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى شريطة أن تكون توبة نصوحة. والتوبة واجبة على كل مسلم حتى وإن لم يقع منه ذنب، فقال تبارك وتعالى مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يراغب العباد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم سعة رحمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. فالإنسان لا بد وأن يتوب إلى الحق تبارك وتعالى، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وها هو لقمان قال لولده: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. نسألك يا ربنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن تبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعل مصر في رمضان آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة من آيات الله البينات، ويقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا.